بأمره لقراءة ابن كثير وابن عامر والبصريين بالنون، ونقول ذوقوا ما كنتم تعملون، أي جزاء ما كنتم تعملون. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، أي إذا لم تتسهل لكم العبادة في بلد ولم يتيسر لكم إظهار دينكم فهاجروا إلى حيث يتمشى لكم ذلك. وعنه عليه الصلاة والسلام: من فر بدينه من أرض إلى أرض ولو كان شبرا استوجب الجنة، وكان رفيق إبراهيم ومحمد عليهما السلام. والفاء جواب شرط محذوف، إذ المعنى إن أرضي واسعة إن لم تخلصوا العبادة لي في أرض فأخلصوها في غيرها، كل نفس ذائقة الموت تناله لا محالة، ثم إلينا ترجعون، أي للجزاء. ومن هذا عاقبته ينبغي أن يجتهد في الاستعداد له. وقرأ أبو بكر بالياء: ثم إلينا يرجعون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم لننزلنهم من الجنة غرفا علالي، وقرأ حمزة والكسائي: لنثوينهم، أي لنقيمنهم من الثواء فيكون انتصاب غرفا لإجرائه مجرى، لننزلنهم أو بنزع الخافض أو تشبيه الظرف المؤقت بالمبهم، تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. وقرئ فنعم والمقصوص بالمدح محذوف، دل عليه ما قبله: الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون، الذين صبروا على أذية المشركين والهجرة للدين إلى غير ذلك من المحن والمشاق، وعلى ربهم يتوكلون ولا يتوكلون إلا على الله. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. وكأي من دابة لا تحمل رزقها لا تطيق حمله لضعفها أو لا تدخره، وإنما تصبح ولا معيشة عندها، الله يرزقها وإياكم. ثم إنها مع ضعفها وتوكلها وإياكم مع قوتكم واجتهادكم سواء، في أنه لا يرزقها وإياكم إلا الله، لأن رزق الكل بأسباب هو المسبب لها وحده. فلا تخافوا على معاشكم بالهجرة، فإنه لما أمروا بالهجرة قال بعضهم: كيف نقدم بلدة ليس لنا فيها معيشة فنزلت، وهو السميع لقولكم هذا العليم بضمائركم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر، المسؤول عنهم أهل مكة، ليقولن الله، لما تقرر في العقول من موجب انتهاء الممكنات إلى واحد واجب الوجود أو إلى واحد واجب الوجود، فأنى يؤفكون، يصرفون عن توحيده بعد إقرارهم بذلك. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له. يحتمل أن يكون الموسع والمضيق عليه واحدة، الموسع عليه والمضيق عليه واحدة، على أن البسط والقبض على التعاقب، وأن لا يكون على وضع الضمير موضع من يشاء، وإبهامه لأن من يشاء مبهم. إن الله بكل شيء عليم، يعلم مصالحهم ومفاسدهم. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله، قل الحمد لله، بل أكثرهم لا يعقلون. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله، معترفين بأنه الموجد للممكنات بأسرها أصولها وفروعها. ثم إنهم يشركون به بعض مخلوقاته الذي لا يقدر على شيء من ذلك. قل الحمد لله على ما عصمك من مثل هذه الضلالة، أو على تصديقك وإظهار حجتك، بل أكثرهم لا يعقلون فيتناقضون حيث يقرون بأنه المبدأ لكل ما عدا. ثم إنهم يشركون به الصنم، وقيل لا يعقلون ما تريد بتحميدك عند مقالتهم. ثم قال تعالى وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب. نعود إلى ما بدأنا به في قوله تعالى ويستعجلونك بالعذاب، ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. عندما يرسل الله تبارك وتعالى نبيا من الأنبياء يؤيده بالمعجزات الباهرة التي لا يستطيع أحد أن يأتي بمثلها في زمن، تعتبر هذه المعجزة هي أعظم شيء بالنسبة إليهم. ففي زمن موسى عليه السلام عظم أمر السحر فجاءهم بما يضاد هذا السحر، وفي زمن عيسى عليه السلام كان الطب قد اشتهر فجعل الله على يد سيدنا موسى أنه يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. وفي زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت البلاغة والقوة والكلام والخطابة من أعظم الأشياء، فكانوا يرفعون الكلمات حتى يضعونها على بيت الله الحرام من شعر أو نثر أو خطابة، ويجعلون لبلاغتهم سوقا يترددون بكلامهم. فأنزل الله على نبيه كتابا معجزا تحداهم جميعا أن يأتوا بآية من مثله، وكأن كل نبي من الأنبياء يقول هذه المعجزة آية صدقي على أني رسول الله تبارك وتعالى إليكم. ولكن عندما لا يفلح المناقش ولا يفلح المجادل، ماذا يطلب من الله عز وجل أو من النبي طالبا من الله عز وجل أن يفعل به؟ يطلب إن كنت صادقا فأنزل علينا، أمطر علينا حجارة من السماء، أنزل علينا العذاب. هكذا يصبحون على هذه الشاكلة السيئة. خاطب الله رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بقوله ويستعجلونك بالعذاب، والسين والتاء إنما تأتي للطلب، يطلبون منك أن يتعجل العذاب عليهم بأن تمطر السماء عليهم حجارة. بالله عليكم، هل هؤلاء في رؤوسهم ذرة عقل؟ عندما يطلبون يأتيهم الرخاء ويطلبون العذاب. قال تعالى ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب. الله عز وجل جعل لكل قوم عذاب ولكل قوم أجل، إما أن يكون العذاب في الدنيا أو أن يكون العذاب في الآخرة، إما أن يكون عاجلا وإما أن يكون آجلا. لكل قوم كفروا بالله عز وجل عذاب من عند الله، لجاءهم العذاب عاجلا أو آجلا. وليأتينهم بغتة، ومعنى بغتة سيأتيهم فجأة كما يأتي الموت فجأة. وكما جاءت معركة بدر خرجوا من أجل أن يفرحوا ومن أجل أن تغني لهم القينات ومن أجل أن يشربوا الخمور، فعادوا موتورين وقد مات صناديدهم وجمع كثير منهم وجرح الكثير، وأيد الله عز وجل نبيه بملائكة من السماء. وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون بإتيانه، جاءهم مباشرة ومع ذلك ما استطاعوا أن يفعلوا شيئا، إنما أخذوا يبكون وأخذوا يجعلون الثبور على من مات منهم. قال تعالى: يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. لماذا يستعجل هؤلاء بالعذاب مع أنهم سيكونون في يوم القيامة معذبين بنار جهنم تحيط بهم كما أحاط الكفر والمعاصي بهم؟ فتوجب أن تكون جهنم لهم في يوم القيامة. ولذلك نجد أن هذا الأمر الذي سيأتي إليهم وسيعذبهم الله عز وجل، فوصف الله العذاب: يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. إذا كان هذلك اليوم جعله ظرفا ربنا عز وجل لإحاطة العذاب الذي قدره عليهم، لا يعرفون العذاب من أين يأتي، يأتيهم من كل جانب، من فوقهم، من تحتهم، من أمامهم، من خلفهم، عن أيمانهم، عن شمائلهم، من جميع الجوانب على الإطلاق، ويسمعون كلاما إما من قبل الله عز وجل وإما من قبل الملائكة التي وكلت بالعذاب، ونقول ذوقوا ما كنتم تعملون، أو يقول قراءتان، ويقول الله عز وجل ذوقوا ما كنتم. إذن ربنا سبحانه وتعالى يبين ذوقوا ما كنتم تعملون، أي ذوقوا ما كنتم ذوقوا جزاء ما كنتم تعملون في هذه الحياة الدنيا من الكفر والمعاصي. ثم خاطب الله عباده المؤمنين بقوله: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. يا عبادي الذين آمنوا، يا من آمنتم بالله ربا وبمحمد النبي وبالإسلام دينا وبالقرآن كتابا، آمنتم بيوم الآخرة، آمنتم بالقضاء والقدر، آمنتم بكل ما أخبركم به رسول الله أو جاء به كتاب الله عز وجل، آمنتم. أحيانا لا تتسهل لكم العبادة في بلد، لا يتسهل لكم إظهار دينكم، إن الناس يضيقون عليكم في هذه الحياة الدنيا من حكومات، من سياسيين، من جنود، من تعذيب، من سجون، من إرهاق، ماذا تفعلون؟ فهاجروا، لكن إلى أي مكان؟ إلى حيث يتمشى لكم ذلك، لا كما يفعل اليوم الكثير من الناس فيذهبون إلى بلاد الكفر فيزدادون كفرا ويزدادون طغيانا ويزدادون إثما وتفككا للأسر وعدم تربية للأولاد. لا، ليس هذا الذي يريده ربنا. اذهب إلى مكان تستطيع أن تعبد الله عز وجل وأن تحفظ على دينك، لا تفتش على الدنيا، الدنيا رزق من عند الله عز وجل. يقول الله، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. فالرزق كائن لا محالة في أي مكان كنت فيه، فالله سبحانه وتعالى يعطيك هذا الرزق على حسب ما قدره لك جل وعلا. هنالك رزق آخر ربما يجهله الكثير من الناس، إنه الرزق السلبي. الله يرفع عنك الحريق، يرفع عنك المرض، يرفع عنك مثلا كل ما يستوجب صرف المال، الخسارة في التجارة إلى غير ذلك. اقنع بالقليل. كم من إنسان جمع مالا كثيرا، هذا حرقته الماء، هذا صار دد الدولة، الجمارك إلى غير ذلك، هذا جاءه الظلام، هذا جاءه السرقة، هذا يرزق الحلال والمحرم. إذن الرزق ما به العبد انتفع، إذا انتفعت بشيء هو رزق لك. ولذلك احمد الله عز وجل أن سخرك إلى شيء معين. إذا أردتم الهجرة فهاجروا إلى بلد تعبدون الله عز وجل. ولذلك جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام: من فر بدينه من أرض إلى أرض ولو كان شبراء استوجب الجنة، وكان رفيق إبراهيم ومحمد عليهما أفضل الصلاة وأتم التسليم. إذا لم تستطيع أن تخلصوا في العبادة في بلد من البلاد فاذهبوا إلى بلد أخرى فأخلصوا العبادة. وفي النتيجة أنتم ممتحنون، خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. لذلك قال لنا هنا في جملة كلية، قضية كلية تشمل كل الناس: كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. كل نفس تنال الموت، كل نفس ينتهي أجلها. الموت لا يعرف صغيرا ولا كبيرا، لا يعرف ذكرا ولا أنثى، لا يعرف غنيا ولا فقيرا، لا يعرف حاكما ولا محكوما. مهما سهل لك من الحياة في الدنيا، لكن في النتيجة مصيرنا جميعا إلى الموت. اللهم أحسن ختامنا أجمعين يا رب العالمين، ثم إلينا ترجعون. ليس الموت نهاية المطاف، إنه نهاية المطاف في الدنيا، لكن ننتقل من عالم إلى عالم. كنا في عالم الأرواح، ثم بعد ذلك في عالم الأجنة، ثم بعد ذلك في عالم الحياة، ونعيش في حياة البرزخ بعد ذلك، ثم نقوم إلى عالم الآخرة. إذن نحن من عالم إلى عالم حتى يقضي الله أمره، فريق إلى الجنة وفريق إلى النار. اللهم اجعلنا من فريق الجنة، من الفريق الذين رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. إذن الموت انتقال من عالم إلى عالم آخر، ومرجعنا إلى الله عز وجل. إذا كنتم تعلمون أن كل نفس ذائقة الموت، عند ذلك فماذا عليكم؟ استعدوا له. لذلك قال تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. أعطانا الله عز وجل عندما خاطب عباده بين لهم أن من آمن حقيقة ولكن صدق هذا الإيمان بالعمل، الدين جميل والله، الدين جيد، هذا القول ما أحسنه، لكن هذا الكلام يحتاج إلى تطبيق، يحتاج إلى تصديق، يحتاج إلى صلاته، يحتاج إلى قراءة قرآنه، يحتاج إلى أداء زكاته، يحتاج إلى صوم رمضان، يحتاج إلى أداء الحج، يحتاج إلى أمر بالمعروف، يحتاج إلى نهي عن منكر، يحتاج إلى معاملة صادقة للجيران، للزوجة، للأولاد، للأصحاب. الذين آمنوا، لا يكفي الإيمان إلا إذا اقترن بالعمل الصالح. والذين آمنوا وعملوا الصالحات، انظر دائما عندما يذكر الله النتيجة الحسنة المثلى يقرن بالإيمان والعمل الصالح في آن واحد. لنبوئنهم، نثوينهم، نكافئنهم، ماذا؟ جنة عرضها السماوات والأرض، من الجنة غرفا، وهنا أمكنة لا يعلم مقدارها إلا الله. فإذا كان أدنى إنسان يدخل الجنة له بمقدار الدنيا بسبعة أضعاف أدنى إنسان، فما بالك بالمكرم عند الله تبارك وتعالى تجري من تحتها الأنهار. إذن هذا الوصف الجميل فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يقال فيها نعم أجر العاملين. وكأن الله عز وجل يا أخوانا خلق الله فينا القوة وأعطانا المال ويقول عمل عبدي، تصدق عبدي، حج عبدي، صام. يا رب نحن لو فكرنا كثيرا هذه الأعضاء ألم تخلقها أنت؟ ألم تعطيها القوة؟ ألم تعطيها الصبر؟ نعم نعم، هذه أشياء سخرناها لك، لكن نحن في أمر الله عز وجل. فأثابنا الله سبحانه وتعالى هذه نعمة الله علينا، فعلينا أن نستخدمها في طاعة الله. نعم أجر العاملين، هؤلاء الذين خصهم الله بالثواب والأجر، من هم؟ الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. في كل وقت من الأوقات يوجد صبر. لو نظرنا إلى الجيل الأول ماذا صبر على أذية المشركين، صبر على الهجرة، ترك المال والأهل والولد والوطن وتحمل المحن والمشاق، صبر جميل. نعم، لذلك ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لصهيب؟ قال ربح البيع أبا يحيى. ربح البيع، ماذا باع؟ باع الدنيا من أجل الآخرة، ترك ماله وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرا. وهكذا فعل المهاجرون في سبيل الله عز وجل، صبروا صبرا جميلا وتوكلوا على الله. واليوم يوجد، وفي كل سنة وفي كل لحظة يوجد ناس يصبرون ويتوكلون على الله، لكن اللهم اجعلنا من الذين يتوكلون حسن التوكل على الله تبارك وتعالى ليعطينا الله الأجر العظيم. ولما كان الإنسان يقول ويترك كثيرا من الطاعات ابتغاء الدنيا وابتغاء الرزق، بيّن ربنا عز وجل إن هذا الذي تسعون من أجله ليل نهار إنه سيأتي لا محالة من عند الله عز وجل. فقال وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. عندما تجد أن أي دابة صغيرة كل ما يدب على الأرض فهو دابة، سواء كان طيرا أو كان حشرة صغيرة أو كان إنسانا أو حيوانا، الدابة الصغيرة التي لا تستطيع أن تحمل رزقها يرزقها الله في كل يوم، لا تستطيع أحيانا الادخار، تصبح في كل صباح لا طعام لها لا معيشة لها، الله يرزقها مع ضعفها مع توكلها على الله عز وجل. وفوق ذلك انظروا وإياكم يرزقكم أنتم ضعفاء، أنتم لا حول لكم ولا قوة، أنتم تظنون القوة والاجتهاد ومع هذا أنتم وهؤلاء هذه الدوبة الصغيرة سواء في توجه رزق الله سبحانه وتعالى. لأن الرزق إنما رزق الكل إنما يكون بالأسباب. من مسبب الأسباب؟ الله سبحانه وتعالى. أنت تنظر في كل يوم، انظر إلى أي تاجرين أحيانا يعني يفعل للزبون ما شاء له أن يفعل ويقدم له كل والزبون ويتكبر، وأحيانا يكون في العكس ربما يطرده من مكانه والله يريد أن يرزقه من طريقه. إذن من المسبب للأسباب؟ الله سبحانه. طبعا نحن نأخذ الأسباب، نصدق في معاملتنا، نصدق في بضاعتنا، نصدق في كلامنا وفي حجتنا، لا نفعل شيئا كذب. الرزق سيأتي لا محالة، لذلك حتى لو صدر الإنسان عن الحرام والله لأتاه الحلال. الله عز وجل يقول وكأي من دابة لا تحمل رزقها، لا تستطيع حمل وجبة واحدة، الله يرزقها وإياكم يا من تظنون أنكم على قدرة وهو السميع العليم. وهو السميع لما في ضمائركم، والسميع لقولكم، العليم بنياتكم. لذلك الله عز وجل يخاطبكم بهذا الخطاب، وبعد ذلك يقول لنا ربنا عز وجل عندما يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاة إلى الله: ولئن سألتهم يا محمد، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر. السائل رسول الله، المسؤول أهل مكة، السؤال عن خلق السماوات والأرض، عن تسخير الشمس والقمر، الجواب من الكفار الله، فأنى يؤفكون؟ كيف يصرفون أنفسهم عن توحيد الله؟ فإذا أرادوا عبادة الله جعلوا صنما. كيف تسألهم ويجيبون؟ يعلمون أن كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى، فكيف يعبدون غيره؟ وكيف لا يؤمنون بك ولا يؤمنون بالكتاب الذي أنزله الله عليه؟ وقد تحداهم وبين لهم كل شيء. ثم عاد الكلام إلى الرزق، فقال تعالى: الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، إن الله بكل شيء عليم. أحيانا إذا أردنا أن نوسع هذا، قد يبسط الله لأقوام ويقبض على أقوام، وقد يكون البسط لك في أيام وكذلك التضييق عليك في أيام. فالله سبحانه وتعالى رزقك مقدر، كما أسلفت في الحديث: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. لك نفس واحد تأخذه، لك كلمة واحدة تأخذها، وهكذا. إذن فما علينا إلا أن نتقي الله سبحانه وتعالى في ذلك الأمر الذي نتقرب فيه إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا رأينا هذا الأمر جميعا، وعلمنا أن الله عز وجل رزقنا محدود، ولكن أحيانا تراه في يسر، أحيانا تراه في عسر، لذلك ربنا سبحانه وتعالى يعلم مصالح العباد ويعلم مفاسدهم، لعلكم إذا ضاق لكم تتذكرون ربكم، ترجعون إليه، تأوبون إليه، تذكرونه، تعلم أنك عبد فتناجي الله سبحانه وتعالى، فيكون التضييق أحيانا في مصلحتك تماما. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، إن الله بكل شيء عليم، عليم بما يصلحهم وعليم بما يفسدهم. ثم جاء ختام هذه الآيات: ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. كلنا يرى إذا ما انتهى فصل الصيف وبعد ذلك أخذت الأرض تتشقق، وأخذت الأخاديد فيها من كل مكان، وتحتاج إلى شيء يحييها ويعيدها من جديد. قال تعالى: فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل شيء زوج بهيج. إذن ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء من أجل أن تحيا هذه الأرض كأنها تموت في كل سنة وتعود حياتها من جديد، من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها، الجواب حتى من الكفار ليقولن الله، يعترفون بأنه الموجد للممكنات، الموجد لكل شيء، المعترفين بالأصول والفروع. طيب لماذا بعد ذلك ويكرر الكلام: إذا كنتم تقولون الله لماذا تشركون به بعض مخلوقاته؟ هذا يعبد صنما، وهذا يعبد بقرا، وهذا يعبد شمسا، وهذا يعبد إلى بشرا، وهذا وهذا. جاء بعد ذلك: الإنسان المؤمن يفعل ما أمر الله عز وجل به رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم، يفعل ما أمر به رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم بأي شيء؟ عندما يقول الله سبحانه وتعالى له قل الحمد لله كل مؤمن نقول الحمد لله، الحمد لله أن جمعنا اليوم على عبادته، الحمد لله الذي نحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الحمد لله الذي صلينا الفجر، الحمد لله الذي نستخدم قوتنا في طاعة الله عز وجل، الحمد لله أن جعلنا موحدين، الحمد لله الذي عصمنا عن هذه الضلالة، الحمد لله الذي جعلنا نصدق برسول الله، الحمد لله الذي جعلنا نصدق بهذه الحجة التي قام بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد بين الله عز وجل أن أكثر الناس لا يعقلون، بل أكثرهم لا يعقلون. اللهم اجعلنا ممن يعقل، اللهم اجعلنا من الموحدين ولا تجعلنا من المشركين. اللهم إنا نوقن أنك الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد. أرزاقنا بيدك، أعمارنا بيدك، كل شيء بيدك. آمنا بك ربا وبنبيك رسولا، فاللهم احشرنا على هذا الإيمان واحشرنا على التقوى يا رب العالمين، وثقل موازيننا بلا إله إلا الله، ولا تجعلنا من الذين فتنتهم في هذه الحياة الدنيا فأضلوا أعمالهم، إنك على ما تشاء قدير. والحمد لله رب العالمين. الفاتح.